لقد رأي من آيات ربه الكفر أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إن هي إلا أسماء سميتموها يتبعون إلا الظن وما تهوى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يتجنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة

ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم أنتم من الأرض وإنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا وأعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولى وأعطي قليلا وهدي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهدي أم لم ننبأ بما في صحف موسى أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى أم لم ننبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى أتزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الله أفرأيت الذي تولى وأعطي قليلا وأعطي عنده أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفى وليس للإنسان إذا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وقال قوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغي والمؤتفكة فاغوا والمؤتفكة فاغوا والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغفت ما غفت فبأي آلاء ليس لها من دون الله كاشف أزفت أزفت أزفت أزفت أزفت أزفت ليس لها من دون الله كاشفة نفر والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغفت أما غفت فبأي آلاء النذر الأولي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة أزفت الآفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحزين تعلمون وتضحكون ولا تبكون وآتم آمنون فاسجدوا لله واعبدوا الله ليس لها من دون الله كاشف أفمن تأتيك تحيون وتضحكون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وإن يروا كذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا

ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العتاب طلت وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله.